في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ألم تر أن ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دون الباطل وأنما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما لعلهم يهتدون أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما الله الذي خلق السماوات والأرض أفلا تتذكرون يدبر الأمر ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم